والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. تقدم لنا أن هذا الباب معقود لبيان الصلح ولبيان أحكام الجوار، لأن المتجاورين يصير يكون بينهم حقوق، وهذه الحقوق يبينها الله تبارك وتعالى بين المتجاورين. والواجب على الجيران فيما بينهم هو التحاب والتآلف والتهادي والتزاور، هذا هو الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، يعني يقول عليه الصلاة والسلام: إن جبريل ما زال يذكر لي من حقوق الجار ومن حقه على جاره حتى ظننت أن جبريل ما يقوم من مقامه إلا سيقول إن الجار يرث جاره، كما إن الابن يرث أباه والأب يرث ابنه، يعني هذا كله من عظم حق الجوار، والجوار له حق كبير جدا. فإن كان الجار كافر فله حق الجوار، فإن كان مسلم فله حق الإسلام وحق الجوار، فإن كان جار ومسلم وقريب فله ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. فعلى كل حال الجار له حقوق كبيرة، والواجب فيما الجيران فيما بينهم أنهم يكونون يعني الحقوق ما يتقصون فيها، بل يدعونها أو يدعون بعضها، وكل جار يتسامح مع جاره حتى يعني يؤدي كل واحد منهما عشرته مع جاره. ولذا قال: فإذا حصل خصام ونزاع بين الجيران فطريقها الشرع. ولهذا قال: وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره جاره المختص به أو المشترك، أو حصل عرق الشجرة في أرض جاره أزاله مالكه وجوبا. يعني مثلا هو يجب على كل جار إنه يزيل كل شيء يؤذي جاره، وكل شيء يعني يكون فيه ضرر ومضرة على الجار إنه يزيله ولا يدع أن الجار يتضرر منه. لكنه مع هذا لو حصل في هذا فإذا حصل شجرة مثلا نخلة أو شجرة أذل أو شجرة سدر أو أي شجرة من الشجر يعني جاء تغصانها على الجار، فيجب إزالته سواء كانت في الهواء أو من تحت في القرار في عروقها. إذا كان هكذا في هواء الجار أو ذا أزاله، يزيل هذا المالك، يجب عليه أنه يزيله، يا يقطع أغصان الشجرة يا أنه يلويها إلى مكان آخر. يقول وجوبا، هذا يعني يجب عليه، إما بقطعه أنه يقطعه أو يليه إلى ناحية أخرى، لأن الهوى تابع للقرار، ما يقول له أنت من ليس لك إلا الأرض، أما الهوى فهو ليس لك، لا، الهوى تابع للقرار. إذا ملك الإنسان أرض فهواها تابع لأرضها، وتخومها تابع أيضا لأرضها، فهو مالك لها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. هذا مما يدل على أن كل ما نزل الإنسان كله يملكه بالأرض. فلو مثلا إنسان جعل نفق أو جعل يعني شرب من تحت أرضه وقال: أنا أرضك باقي ما جيت، أنا من تحت، ما يملك هذا، ما يجوز هذا، لأنه كما ملك أعلى الأرض وصعيدها ملك أيضا تخومها، وكما ملك هذا ملك هواءها، فالهواء تابع للقرار. ولهذا قال: وإن حصل غصن شجرته في هواء غير جاره المختص به الخاص بهذا الجار أو المشترك، أو حصر عرق الشجرة في أرض جاره أزاله وجوبا، يعني المالك يجب عليه أنه يزيله إما بقطعه وإما بليه إلى ناحية أخرى. فإن أبى امتنع صاحب الملك أنه يقطع الأغصان أو أنه يزيلها، فإن أبى مالك الغصن أو العرق إزالته لو الغصن الجار المالك للهوى إن أمكان، يعني عاد أنت تصرف ما دام هو صاحب صاحب الملك ما رضي، فأنت من حقك أنك أنت تزيله، وإلا يمكن ليه قطعه لوجوب إخلاء ملكه من ذلك. ولا يفتقر إلى حاكم، يعني ما يجب أن هذا لازم يكون من طريق المحكمة أو من طريق البلدية أو من طريق يعني الجهة المختصة، لا، هذا يعني أنت من نفسك تأمر عليه أنه يزيله، ما زاله تزيله أنت شرع، أنت مباح لك أنك تزيله، ولا له عليك طريق يقول أنك تصرفت وأحدثت مثلا بشجرتي أو أحدث، لا أبدا، أنت مأذون لك في هذا. ولا يجبر المالك على الإزالة لأنه ليس من فعله، وإن قطعه مالك الهوى مع إمكان ليه ضمنه، عاد لو مثلا اللي يملك الهوى ويملك الأرض لو جاء وقطع الغصن، مع أنه يمكنه أنه يمسكه بحبل ويلويه إلى هناك يضمنه، لأن الواجب على الإنسان أنه يدفع الشيء، بل أسهل فالأسهل، يعني إذا حصل اعتدى عليك من أحد فأن تدفع عليك بالأسهل، بس مو من حين إنسان يعتدي عليك تضربه بمسدس، لا أبد، الدافع بالكلام، الدافع بالمضاربة، إلى ما حصل إلا كذا وخشيت على نفسك فلك ذلك. فهكذا كل الأمور تدفع بالأسهل فالأسهل، الإنسان يعالجها بأسهل ما يكون من الأمور. فأنت ما دام هذا الغصن يمكنك أنك تلويه من جهة أخرى تلويه، ما أمكن فلك قطعه، لو قطعته مع إمكان اللي ضمنته لأنك يعني تعديت ما أذن لك فيه. ثم قال ويجوز في درب نافذ فتح باب الاستطراق، يعني إذا كان في شارع عام وفي طريق نافذ للناس كلهم، فأنت لك أنك تفتح باب من بيتك ولو لك باب آخر، ما أحد يمنعك ولا الجيران يقولوا لك ليش تفتح الباب، ما لأن هذا مشترك عام بين المسلمين، لكل منهم الانتفاع بهذا الشارع وبهذا الطريق العام، لأنه لم يتعين له مالك، هذا عام مرفق عام لعموم المسلمين، ولا ضرر فيه على المجتازين، يعني المارة ما عليهم ضرر أن الإنسان يفتح باب، ولو فتح في جداره مثلا 10 أبواب ما حد عليه ضرر، ما حد يتضرر من هذا. ولا يجوز فيه إخراج نحو روشن، هذه الأشياء اللي فيها مضرة، الأشياء التي فيها ضرر على عموم المسلمين ما يجوز للإنسان أن يتصرف فيها، ولهذا قال ولا يجوز فيه، يعني في الدرب النافذ والدرب العام، إخراج روشن على أطراف خشب. إخراج الروشن معناه أنك تخرج لك مثلا حديد وستعمل برندة، أو تخرج خشب وتعمل لك مثلا روشن، هذا ممنوع، لأن الهوى ما هو لك، الهوى ليس لك، الباب أنت ما فتحت على هوى، أنت فتح من جدرك، لكن هذا لا، أنت ملكت الآن الهوى، ونحن قلنا إن الهوى تابع للقرار، القرار هذا مملوك لعموم المسلمين ينتفعون به، فأنت الآن يعني تجاوزت إخراجك هذه البرند أو إخراجك هذا الروشن، هذا اعتداء على مرفق عام للمسلمين، ولا يجوز لك ذلك. ولهذا قال ولا يجوز فيه إخراج نحو روشن على إطراف الخشب، ولا إخراج سابار وهو المستوفي للطريق كله على جدارين. الفرق بين الروشن والسابار إن الروشن ما يأخذ كل جميع الدرب النافذ، لا، يكون يخرج يعني جزء من أطراف الخشب ومن ولا من الحديد ثم يشقف عليه، يعني ما استوعب جميع الدرب النافذ أو الشارع العام. أما السابار فهو اللي يمسك من الجدر هذا إلى الجدر هذا، يعني يظلل على على الشارع كله، هذا يسمى شابان، وهذاك الذي ما الذي لم يصل إلى الطرف الآخر يقال له روشة، سواء كان هذا أو هذا كله ممنوع، لا يجوز، لا يجوز ذلك. ولا إخراج شاباط وهو المستوفي للطريق كله على جدارين، ولا إخراج ميزاب، الميازيب هذه الميازيب أيضا لا يجوز، لأنها تضر بالمارة، تضر بالمارة يعني بالمياه والأشياء ذا، الإنسان يصرف ماءه وشيله يصرفه مع طريق أخرى، يصرفه على طريق أخرى. ولو لم يضر بالمارة بلا إذن إمام أو نائبه، يعني هذه الأشياء أنت ممنوع منها إذا كان إلا إذا استأذنت الإمام أو نائب الإمام. الآن نائب الإمام في مثل هذه الأعمال هي البلديات، البلديات هي التي قامت مقام الإمام نوبها مثل هذه، يعني حماية المرافق أو الإذن فيها، هذه تبع لها جهة خاصة وهي جهة البلديات. فإذا كانت البلديات تأذن للناس إنهم يسقفون على الشوارع أو يخرجون الميازيب أو نحو ذلك فلا بأس، لأن هذا يرجع إلى المصلحة، يرجع إلى المصلحة العامة. فإذا كانت المصلحة تقتضي إخراج مثل هذه الأشياء فهذا جائز، وإذا منعت فلا يجوز مخالفتها. ما يجوز للإنسان إنه يعمل أعمال تضر بالمسلمين وعموم المسلمين، إما تحابيه البلديات ولا يقدم شيء للبعض ضعاف النفوس أو نحو ذلك، هذا ما يجوز، حرام، ولا يعتبر هذا إذن، يعتبر اغتصاب، اغتصاب لحق عموم المسلمين. فلا يجوز للإنسان أنه يعمل هذا العمل إن كان فيه إذن عام من الجهة المختصة فهذا لا بأس، لأن هذا أمر مصلحي يتبع المصلحة العامة. وإن كان هذا ممنوع فهذا لا يجوز، يعني جميع الأنظمة وجميع الأشياء التي تأمر بها مثلا الجهات المختصة ما يجوز للناس يخالفونه. ما يقال هذا إنه إيش، هذا ما هو أمر شرعي، إلا أمر شرعي ما دام أمر به الإمام أو نائب الإمام فهو من الأمور الشرعية، لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولاة الأمور واجب طاعتهم، لأن المفروض إن ولي الأمر إنه ما يأمر بالشيء إلا فيه مصلحة للمسلمين أو فيه دفع ضررا عن المسلمين، فإذن يكون أمره شرعي ما دام إنه هو الذي حامي على مصالح المسلمين ويدفع الضرر عن المسلمين، فمعناه إن أوامره أوامر شرعية وإنه لا يجوز مخالفته. ولهذا الله تبارك وتعالى قرن طاعة ولاة الأمور، قرن طاعتهم بطاعة الله وطاعة رسول، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني الذين ولاهم الله أموركم أطيعوهم، إذا سنوا أوامر أو نفذوا أي شيء يجب عليكم أنكم تتبعون، لا تقول هذا ما فيه ضرر وهذا ما فيه كذا لا أبد، ما دام أن الدولة اقتضت أن هذه الأمور فيها مصالح وفيها منافع وفيها دفع ضرر فهذا يجب امتثاله، يجب امتثال هذا. فهذه الأمور كلها ميازيب، رواشين، شاباطات، حاجات، أشياء، هذه كلها ترجع إلى تنظيمات الدولة، إذا نظمت الدولة الشيء يجب اتباعه، وإن أذنت معناه أنه ما فيه ضرر على أحد يعملها الإنسان. قال ولا إخراج ميزاب ولو لم يضر بلا إذن الإمام أو نائبه بلا ضرر، لأنه نائب المسلمين فيجري مجرى إذنهم. ولا يجوز إخراج دكة وهي بناء يجلس عليه في الطريق، الدكة إن الإنسان يخرج له مثلا عتبات أو يخرج له دكاك يجلس عليها وكذا، هذا اقتطع جزء من الطريق، اقتطع جزء من طريق المسلمين، ضيقوا عليه، ما يجوز حتى ولو كان الطريق واسع، لأن معناه أنك ملكت جزء من طريق المسلمين فهذا لا يجوز. هذه الدك، الدكاك معروف، أو دكان. ولا إخراج حانوت وهو الدكان بلا إذن إمام، أو كذلك يعمل الدكان، يعمل شيء مظلة وكذا عند ما يجوز كل هذا. ولا يفعل ما في ذلك في ملك جاره ولا في درب مشترك غير نافذ. كذلك هذه الأمور ما يجوز عملها في الدروب المختصة التي يملكها أفراد. إذا صار الطريق غير نافذ فهو مملوك لهؤلاء، مملوك لهؤلاء الجيران، أما إذا كان نافذ فهو مملوك لعموم المسلمين. ولا يجوز وضع خشبه على حائط مشترك بلا إذن إلا إذا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجوز. يعني الإنسان إذا احتاج أنه يسقف واحتاج أنه يضع خشبه أو حديده على جدار الجار الآخر، إن كان فيه ضررا على الجار ما يجوز، وإذا لم يكن فيه ضرر فيجب على الجار أنه يبذل هذه المنفعة لجاره، يخليه يضع خشبه أو يضع حديده أو نحو ذلك، يضعها على إيش؟ على جداره. ولهذا قال ولا يجوز وضع خشبه على حائط مشترك بلا إذن إلا إذا لم يمكن التسقيف إلا به ولا ضرر. يعني ما تستطيع أنت أنك تعمل لك جدرا آخر تسقف، أو أنه وكذلك ما على جارك ضرر من ذلك. إذا حصل هذين الأمرين جاز لك أن تضع خشبك وأن تضع الحديد ونحو ذلك والدوامر والحاجات، هذه يجوز. ويجوز ما ذكر ولو كان الحائط لمسجد أو يتيم، إذا كان يعني ما فيه ضرر وكنت أنت أيها الجار محتاج إلى ذلك. وإذا انهدم بناء مشترك أو خيف ضرره بسقوطه فطلب أحدهما يعني أحد الشريكين أن يعمر الآخر معه أجبر عليه إن امتنع دفعا لضرره. يعني إذا كان بينهم جدر بين مثلا هالجيران، إما بالبساتين وإما يعني في الأراضي فيه جدار آيل للسقوط أو محتاج إلى التعمير، يجب على الجار الآخر يساعد جاره، يتساعدون على تعمير. ما دام أنه مشترك بينهم يكون نفقته وتعميره وإزالة ما فيه من ضرر مشترك بين الاثنين، بين الشريكين أو بين الشركاء إذا كانوا شركاء أكثر من ذلك. فإن أبى قال أنا ما لا أبني ولا أزيل ولا شيء، أجبره حاكم، أخذ حاكم من ماله أو باع عرضه أو اقترض عليه وأنفق. هذه شيء من أحكام الجوار. ثم قال باب الحجر. الحجر معناه إيش معنى الحجر؟ قال الحجر معناه المنع والتضييق، هذا الحجر، حجرت عليه يعني منعته ضيقت عليه، هذا من حيث الشرع. ومنه سمي الحرام حجرة، الله تبارك وتعالى قال حجرا محجورا، تبارك الذي نعم قال والفجر وليال عشر والشفع والوتر إن في ذلك قسم لذي حجر، لذي عقل، لأن العقل يمنع صاحبه من ارتكاب المحرمات ويمنع صاحبه من ارتكاب الأخطاء، فلهذا سماه الله تبارك وتعالى أخذا من المنع والتحجير. ولهذا قال ومنه سمي الحرام حجرة أو حجرة. وشرعا يعني شرعا معنى الحجر في الشرع أنه منع إنسان من تصرفه في ماله، إننا هذا الإنسان نمنعه ألا يتصرف في ماله. الإنسان المفروض فيه أنه حر، يبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر ويهب ويستوب ويأخذ ويعطي، يعني مطلق الحرية في تصرفاته في أمواله. لكن قد يأتي حال يجب على الحاكم الشرعي يحجر عليه ويمنعه من التصرف ويجعل تصرفاته غير نافذة، التصرفات تكون غير نافذة، لو باع شرى ما نفذ بيعه ولا شراءه، ولو وهب ما نفذت هباته، وهكذا. قال والحجر ضربان يعني نوعان، نوع لحظك أنت أيها المحجور عليه، ونوع لا ما هو لحظك، لحظ غيرك. فالذي للحظ هذا الحجر على السفيه، الحجر على الصغير، الحجر على المجنون، هذا لحظه هو، خشية أن يفسد أمواله، خشية أنه يضيع أمواله، يحجر عليها الحاكم ويجعل عليه ولي، يجعل عليه ولي يحفظ أمواله ويتصرف فيها. فلو تصرف هذا الصغير أو هذا السفيه الذي لا يحسن التصرف ما نفذ التصرفات، لأنه محجور عليه وممنوع. هذا محجور عليه لحظ نفسه، ما هو لأجل أحد، لأجل نحفظ ماله. أما الذي حجر عليه لحظ غيره هذا المفلس، المفلس. إذا يعني يحسن التصرف ورشيد ولا أحد يغبنه، لكن نخشى أنه يتصرف في أمواله فيضر أصحاب الديون، أصحاب الديون، أما يروح يهبها هبة كاذبة، ولا يروح يبيعها بيع كاذب، ولا يروح يوقفها، ولا يعمل فيها تصرفات تصير فيها ضررا على أصحاب الحقوق وأصحاب الديون. ففي هذه الحال يجب على القاضي أنه يحجر عليه، وإذا حجر عليه وكتب أنه محجور وممنوع من التصرف، حينئذ تكون تصرفاته غير صحيحة وغير نافذة، لا تنفذ. هذا لحظ غيره ليس لحظه هو، هذا لحظ غيره. ولهذا قال: والحجر ضربان، حجر لحق الغير كعلى مفلس، ولحق نفسه كعلى صغير ونحو، يعني نحو الصغير كالمجنون والسفيه ونحو ذلك. من عجز عن وفاء شيء من دينه بأن لم يقدر على شيء أصل حرم طلبه وحبسه وملازمته، يعني إذا كان الإنسان فقير ولا عنده وفاء لديونه، ما عنده السداد لديونه، يحرم أنه يحبس، يحرم أنه يلازم، يحرم أنه يضيق عليه. الله تبارك وتعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أنظروا يعني نظرة، يعني هذا مصدر بمعنى الأمر، يعني فأنظروه حتى يسرح إلى ميسرة، حتى يسر الله عليه ويغنيه الله ويستطيع أن يسدد ديونه ويفي ديونه. أما ما دام فقير ولا يستطيع، حبسه وملازمته ومتابعته والتحجير عليه هذا ظلم، ظلم عليه. وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. دائما القرآن يتدرج بالإنسان من العدل إلى الفضل، عندنا عدل وعندنا فضل. العدل إن الفقير ما يلازم، وإنه ما يحبس، وإنه ما يضيق عليه إذا كان عنده عليه دين، هذا عدل، ده ما فيه لا ظلم لهذا ولا ظلم لهذا، هذا عدل. فقير ما عنده شيء يجب تتركه، لكن في شيء أعلى من هذا، في خلق وتصرف أفضل من التصرف. قال: وأن تصدقوا خير لكم. هذا تدرج، تدرج من العدل إلى الفضل، يعني عاد كون إنك تسامحه وإنك تبريه وإنك تعفيه من هذا الدين، هذا أفضل وأفضل. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني عاد إن كان سامحتوه وأعفيتوه وأبريتوه من هذا الدين الذي أعسر فيه، هذا عاد فضل كبير، هذه أعلى من الدرجة الأولى. الدرجة الأولى درجة وجوب، درجة وجوب، معسر يجب عليك تكف عنه ولا تروح تخلي القاضي يحبسه أو أنه يلازم. ودرجة الفضل أنك تسامحه وتعفي عنه. هذه فالقرآن دائم بتعاليمه هكذا. قال تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وجزاء سيئة سيئة مثل إنسان اعتدى عليك، تعتدي عليه بقدره لا تزيد، ضربك تضربه، يعني شتم تشتم، لكن فيه خصلة أعلى من هذا. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا فضل، هذا أعلى من الدرجة الأولى. إن كان تعفو وإن كان تتركه ولا تقابله بسيئة وما تقابله بسيئة أخرى، هذا فضل كبير. ودائما تعاليم القرآن في الشكل هذا، الله تبارك وتعالى يبسط أمامك حقك ويريك فيه شيء أفضل من حقك، وهو السماح والعفو والصعود والسمو إلى خلق أفضل من العدل. فقال من عجز عن وفاء شيء من دينه بأن لم يقدر على شيء أصلا حرم طلبه، يحرم أنك تقول هات على اللي عندك مدام تدري أنه فقير، وحبسه وملازمته. طيب، فإن ادعى العسرة، هذا المطلوب ادعى قال أنا معسر ما أستطيع أن أدفع الدين الذي علي، لا الدين كله ولا بعض، فإن ادعى العسرة ننظر، ما نأخذه على موجب دعواه، لو كل نعطي بدعواه لادعى رجال دماء قوم وأمواله، ولكن لا. فإن ادعى العسرة ودينه عن عوض مالي كثمن مبيع وقرض، هذه واحدة، يعني قال أنا معسر لكن الدين اللي عليه قيمة مبيع، وين المبيع راح؟ فين راح المبيع؟ أو قرضه، أخذه قرضه، فين راحت القرضة؟ هذا. أو لم يكن دينه عن عوض مالي، ما هو عن عوض مالي لكن عرف له مال سابق، معروف أن هذا كان غني، معروف أن هذا الرجل الذي عليه الدين كان غني، وإلا الدين اللي عليه ما هو ثمن مبيع ولا قرض ولا نحو ذلك، الغالب بقاء. أو كان يعني ليس عن قرض ولا ثمن مبيع ولا عرفنا له مال، ما عرفنا له مال من سابق، أو كان قد أقر أنه مالي لكنه مقر قدام الناس يقول أنا غني وأنا مغنين الله وأنا أعطي أموال وأنا عندي أستطيع السداد. إذا كان الأمر بهكذا واحد من هذه الأمور الثلاثة حبس المدين، لأن عاد يجب على الناس يأخذون حقوقهم منه ما دام أن الدين اللي عليه أنه عوض مالي أو قرضة أخذها أو لا، ولكنه معروف أنه صاحب ثروة صاحب غنى، أو لا ولكنه مقر أمام الناس أنه يستطيع السداد ويستطيع الوفاء. إذا كان واحدة من هذه الأمور الثلاثة حينئذ نحبسه حتى يعطي الناس حقوق، أنه ما حبسناه يوم كان فقير، أما يوم كان غني وكان يعني باستطاعته الوفاء والغالب أنه عنده السداد نجبره على وفاء حقوق الناس. حبس المدين لعدم ثبوت عسرته، لأن عسرته ما ثبتت عندنا، إلا أن يقيم المدين بينة تخبر باطن حاله فتشهد بإعساره فلا يحبس. يعني عاد هو عن ثمن مبيع أو عرف له مال سابق أو أقر بالملاءة لكن قال الآن أصبح معسر أصبح بحنا يمكن، لكن ما صدقوا مثل الأولى صدقناه مجرد قال أنا معسر قلنا توكل على الله، لكن هذا لا ما نصدقه ما دام عندنا قرائن انه غني وانه يستطيع الوفاء، وما دام عندنا هذه القرائن فلا ناخذ كلامه ولا نصدقه حتى ياتينا بينه بشهود تخبر باطن حاله، يعني من اقاربه الذين يعرفون حاله او اصدقائه او جيرانه او نحو ذلك يجون يشهدون يقولون نعرف ان هذا الرجل انه الان اصبح الان معسر واصبح انه لا يستطيع السداد ولا يستطيع الوفاء. حينئذ إذا كان الأمر بهذا الشكل حينئذ ما لازمه ولا نحبسه ولا نطالبه. قال إلا أن يقيم بينة المدين بينة تخبر باطن حاله فتشهد بإعشاره فلا يحبس، وتسمع يعني تسمع الشهادة، شهادة الشهود الذين جاءوا يشهدون يخبرون باطن حاله تسمع قبل الحبس وبعد الحبس، ما هو لازم بعد ما نحبسه أو قبل، لا يعني يا كذا. وإن لم يكن دينه عن عوض مالي، هذا مفهوم الكلام السابق، وإن لم يكن دينه عن عوض مالي ولم يعرف له مال سابق ولم يكن أقر أنه مالي ولم يقم بينة بإعساره حلف المدين أنه معسر وخلي سبيله، لأن الأصل عدم المال. إذا كان هكذا لا هكذا ولا كذا يحلف أنه معسر ما يستطيع سداد الدين ولا وفاء الدين ولا بعضه يروح. ومن ماله قدر دينه، ماله الموجود عنده قدر الدين الذي عليه، عنده 100,000 ودينه 100,000، ومن ماله قدر دينه أو ماله أكثر من دينه لم يحجر عليه، لأن المال مساوي للدين مساوي للدين لعدم الحاجة إلى الحجر عليه، يستطيعه. ووجب على الحاكم أمره بوفائه بطلب غريمه. إذا طلب غرماؤه أنه يسدد يجب على الحاكم يحكم عليه ويأمره بالوفاء. ولغريمي من أراد سفرا منعه من غير جهاد متعين حتى يوثق برهن يحرز أو كفيل مليء. يعني إذا كان الإنسان يطلب إنسانا له على إنسان دين له أنه يمنعه من السفر قال ما تسافر حتى تسدد الحقوق حتى توفيين ديني، إلا إن كان قدم له كفيل. إذا قدم له كفيل أو أعطوه رهن يكفي فهذا يسافر، لكن لا يمنع إلا من جهاد متعين. الجهاد نوعان، الجهاد في سبيل الله نوعان، نوع فرض كفاية ونوع فرض عين. فرض الكفاية هذا يمنع لأنه ما وجب عليه، واجب على عموم المسلمين، وقد قام به من يكفي، وإذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، هذا يسمى فرض الكفاية. وجميع فروض الكفايات بهذا الشكل، مثل صلاة الجنازة من الجهاد، كل يعني فروض الكفايات إذا قام بها من يكفي من المسلمين سقط عن الباقي، ما هو لازم كل الناس يعملونه، لا يكفي. وأما إذا كان إن الجهاد فرض عين متعين عليه، إما